بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 45، كتاب الصيام. مناسبة الكتاب: لما تكلم المؤلف عن الصلاة وتوابعها والزكاة وتوابعها، تكلم بعدها عن الصيام إذ هو رابع أركان الإسلام، ورتبها المؤلف كما وردت في حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. تعريف الصيام: الصيام لغة الإمساك والكف والامتناع. يقال للساكت صائم لأنه ممتنع عن الكلام، ومنه قول مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي سكوتا عن الكلام. وشرعا إمساك عن أشياء مخصوصة بنية في زمن معين من شخص مخصوص. قال في هامشه وقال العثيمين: التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، انظره الشرح الممتع الجزء الثالث 298. انتهى. أدلة مشروعية الصيام. الأدلة على مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع: 1- فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. 2- ومن السنة أحاديث كثيرة، منها أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس وفيه: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. 3- والإجماع منعقد على مشروعيته وفرضيته، حكاه جمع منهم ابن تيمية رحمه الله. قوله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، يجب على الناس صيام رمضان إذا وجد أحد أمور ثلاثة: 1- رؤية هلال رمضان، فإذا رؤي الهلال صام الناس بالإجماع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قوله: فإن لم يرى مع صحو الليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. 2- إكمال عدة شعبان 30 يوما بعد تراء الهلال مع الصحو، ولم يحل دون رؤيته غيم أو قتر، فيعد 30 متمما لشعبان، وهو يوم الشك على المشهور من المذهب، ويكره صومه. والعلة أننا تبينا أنه لم يدخل رمضان بعد، فالسماء صحو، ولو كان الهلال خارجا لرأيناه، فحكمنا بأن الشهر تام. قوله: وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. 3- أن يحول دون رؤية الهلال ليلة 30 غيم أو قتر فيجب صومه بنية رمضان احتياطا، وهذا من مفردات الحنابلة. والدليل: 1- حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى اقدروا له أي ضيقوا عليه العدة، كما في قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضاق. وعلى هذا فنجعل شعبان 29 يوما. 2- أنه مروي عن جمع من الصحابة، منهم ابن عمر راوي الحديث، وقالت عائشة: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوم من رمضان. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد وهي المنصوصة عنه أنه لا يجب صوم هذا اليوم، وأنه هو يوم الشك، وهو قول جمهور العلماء، واختاره ابن تيمية وابن مفلح، بل قال ابن تيمية: لا يستحب صومه، وقال ابن باز والعثيمين: يحرم صومه. انتهى. قوله: وإذ رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، إذا رأى الناس الهلال في نهار 29 فإنه يعتبر لليلة المقبلة، سواء رؤي قبل الزوال أو بعده. قال في هامش: قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة: والمراد بما ذكر أي من أنه للمستقبلة دفع ما قيل إن رؤيته تكون لليلة الماضية. انتهى. وقال البهوتي: أي فلا أثر لرؤية الهلال نهارا، وإنما يعتد بالرؤية بعد الغروب، فعلم منه أن الرؤية قبل الغروب لا تأثير لها، انظر كشاف القناع الجزء الثاني 303. انتهى. والدليل ما روى أبو وائل شقيق بن سلمة قال جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين إن الأهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم الهلال لأول النهار فلا تفطروا حتى يشهد رجلان ذوى عدل أنهما أهلاه بالأمس عشية. وعلى هذا فلو أن الناس رأوا الهلال في نهار 29 فإن الشهر يعتبر 29 يوما ويعتبرون بهذه الرؤية أن غدا أول أيام رمضان. قوله وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. إذا رؤي الهلال في بلد فإن ذلك يكون رؤية معتبرة لغيرهم من البلدان، وحينها يلزم أهل الأرض كلهم الصوم عملا بتلك الرؤية. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقد وقعت الرؤية فيجب صومه لأنه ثبت كونه من رمضان والخطاب لجميع الأمة. قال في هامشه وهذا مذهب جمهور العلماء، ولكن عمل الناس الآن ليس على هذا القول، وإنما كل دولة لهم رؤية وعمل. وقال ابن تيمية أن المعتبر في ذلك هو اختلاف المطالع واتفاقها، فمتى رؤية في بلد فإنه يجب عليهم الصوم وعلى من يوافقهم في المطلع وليس على هذا العمل كذلك. انتهى. قوله ويصام برؤية عدل، يشترط في من يرى الهلال واحد العدالة، والعدل هو من حافظ على الواجبات وترك الكبائر ولم يصر على الصغائر، ويكفي في هذا واحد. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة ويدخل به في الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة. اثنان التكليف، لأنه خبر تتعلق به وجوب العبادة على الناس فلا يقبل من غير مكلف. قوله ولو أنثى، لا فرق في الرؤية بين الذكر والأنثى، فالمرأة كالرجل يقبل قولها في دخول الشهر، والعلة أنه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية، ولا فرق بين الحر والعبد كذلك. قوله فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، أشار هنا إلى ما يتعلق بحصول الخطأ في الرؤية. وقد ذكر المؤلف للمسألة صورتين، الأولى إذا صام الناس بشهادة واحد أي ثبتت الرؤية لهلال رمضان بواحد وصاموا 30 يوما ومع ذلك لم يروا الهلال فإنهم لا يفطرون. والعلة واحد أن خروج الشهر لا يثبت إلا برؤية عدلين، فلا يجوز أن يستند إلى رؤية واحد وهو الذي شهد برؤية الهلال رمضان. اثنان ولأنه لم يرى الهلال فهذا أمارة على أن الشاهد بهلال رمضان قد أخطأ. قال في هامشه وفي المذهب وجه أنهم يفطرون ولو لم يروا الهلال، واختاره العثيمين. انتهى. الصورة الثانية إذا صام الناس يوم 30 من شعبان مع وجود الغيم والقتر ثم أكملوا رمضان 30 يوما ومع ذلك لم يروا هلال شوال فإنهم حينها لا يفطرون، والعلة أن صيامهم أول الشهر إنما هو احتياط للعبادة لا عن بينة ورؤية، وعلى هذا فإنهم يصومون ذلك اليوم ويجعلون غدا أول شوال ولو لم يروا الهلال. قوله ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، من رأى الهلال وحده ولم تعتبر شهادته لزمه الصوم، والعلة أنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يلزمه الصوم، واختاره ابن تيمية وابن باز رحمهم الله. انتهى. ومن رأى هلال شوال وحده ولم يرى غيره أو رأى اثنان فردت شهادتهما فإنه يلزمهم الصوم ولا يفطرون. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. ولأن المطلوب في هلال شوال عدلان ولم يتحقق ذلك، فإن قيل لماذا يطلب لهلال شوال شاهدان ولا يطلب لهلال رمضان إلا شاهد واحد، قيل لأنه خبر ديني لا تهمة فيه كالرواية وكالأذان فيكتفى فيهما بواحد بخلاف آخر الشهر وبخلاف الأمور الدنيوية التي لا بد لها من شاهدين. قوله ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، أشار إلى شروط وجوب الصيام وهي ثلاثة، الأول الإسلام فالكافر لا يصح صومه ولا يقبل ولا يطالب به، والدليل قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الثاني التكليف ويشمل أمرين: واحد البلوغ، فالصغير لا يجب عليه الصوم لحديث عائشة رضي الله عنها. اثنان العقل، فالمجنون لا يصح صومه ولا يجب عليه. والدليل على هذين الشرطين حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ولأن الصوم عبادة محضة تفتقر إلى النية، ونية الكافر والصغير والمجنون غير معتبرة. الثالث القدرة على الصيام، فالعاجز عن الصيام لا يجب عليه. والدليل عموم الآيات كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، إذا قامت البينة على دخول شهر رمضان وهو رؤية الهلال في أثناء نهار شهر رمضان، كأن يكون من رأى الهلال بعيدا ولم يحضر القاضي إلا نهارا، فإنه يجب في ذلك اليوم أمران: الأول الإمساك بقية اليوم، والعلة أنه ثبت أنه يوم من رمضان فلزمهم إمساك بقيته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس حين وجب صوم عاشوراء قبل النسخ بالإمساك أثناء النهار فأمسكوا. الثاني القضاء، أي قضاء ذلك اليوم الذي علموا في أثنائه، والعلة أنهم لم ينووا الصيام من الليل، ومعلوم أن الفرض لابد له من نية قبل الفجر لحديث حفصة من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ولأنه ثبت كون هذا اليوم من رمضان ولم يأتوا فيه بصوم صحيح فلزمهم قضاؤه لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال في هامشه الرواية الثانية أنه يلزمهم الإمساك دون القضاء ويصح صومهم وإن كانوا قد أكلوا، وهو اختيار ابن تيمية والسعدي والعثيمين رحمهم الله، انتهى. ويدخل في هذه المسألة الصغير إذا بلغ في أثناء النهار وكان مفطرا، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، فقد صاروا في أثناء النهار أهلا للوجوب فيجب عليهم الإمساك والقضاء. قوله وكذا حائض ونفساء طهرتاء ومسافر قدم مفطرا، يدخل في هذه المسألة كذلك أي الإمساك والقضاء ما إذا زال العذر بترك الصوم في أثناء النهار، كما لو طهرت النفساء أثناء النهار، أو قدم المسافر المفطر، أو برئ المريض المفطر أثناء النهار، فإن عليهم واحد قضاء ذلك اليوم، والعلة أنهم لم يصوموا من أول اليوم فلم يعتبر ذلك الصوم في حقهم، وصار كأنهم أفطروا فيه كله، إذ لا يعتبر صوم بعض يوم. وقد قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فدل على أن الواجب عليهم عند الفطر القضاء. وقالت عائشة رضي الله عنها فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فمن زال عذره أثناء النهار لم يعتبر صومه عليه القضاء. اثنان الإمساك باقي النهار، والعلة أنه وجد ما يوجب الصوم في أثناء النهار وزال العذر، فعاد التكليف في حقهم أشبه ما لو ثبتت الرؤية في أثناء النهار. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجب الإمساك بقية اليوم، وإنما عليهم القضاء فقط، واختاره العثيمين، انتهى. والخلاصة أن من صار أهلا لوجوب الصيام في نهار رمضان فيجب عليه الإمساك والقضاء، ويدخل فيه صورتان: واحد من صار أهلا للوجوب بتحقق شرطه، وهم أربعة: من قامت عليه البينة في أثناء النهار، والصغير إذا بلغ أثناء النهار، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق. اثنان من صار أهلا للوجوب لزوال مانع، كالحائض والنفساء إذا طهرتا، والمسافر إذا قدم. قوله ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، إذا كان الإنسان عاجزا عن الصيام عجزا دائما إما لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه، فإن له الفطر ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. والدليل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. ولأن الفطر إذا جاز للمريض فلا أن يجوز للعاجز بطريق الأولى، والإطعام أن يعطي كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. والدليل ما جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا. قوله ويسن لمريض يضره: يسن الفطر لأصناف من الناس أشار إليهم المؤلف. الأول المريض، والمرض ضد الصحة، فالمريض يسن له الفطر. والدليل قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمراد بالمريض الذي له الفطر هو المريض الذي يضره الصوم، أو أنه يؤخر شفاء، أو أنه يشق عليه الصوم، أو يخاف بسببه حدوث مرض له. ويدل لذلك قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار. قوله ولمسافر يقصر: الصنف الثاني المسافر سفر قصر، فيسن له الفطر إذا فارق عامر قريته. والدليل واحد قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اثنان حديث جابر رضي الله عنه ليس من البر الصوم في السفر، والمريض والمسافر يستحب لهما الفطر، والعلة أنه أخف عليهما، وفيه قبول رخصة الله تعالى. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه. قوله وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، لو نوى إنسان أن يصوم هذا اليوم ثم في أثناء اليوم سافر فله الفطر كذلك. والدليل حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. ولأنه الآن على سفر والسفر مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض. وقد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وكذا يباح للمسافر أن يفطر في سفره سواء دخل عليه رمضان وهو مسافر أو سافر في أثناء الليل وأدركه النهار حال السفر. قوله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. الصنف الثالث والرابع ممن لهم الفطر الحامل والمرضع، فيجوز لهما أن تفطرا ويقضيان بعد ذلك كالمريض والمسافر، والعلة أن صيامهما قد يكون فيه مشقة عليهما أو على ولدهما، والمشقة تجلب التيسير. وفطر الحامل والمرضع له حالتان: الأولى أن تخافا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وولدهما فيجوز الفطر ويجب القضاء فقط ولا كفارة عليهما، والعلة أنهما في حكم المريض فرخص لهما في الفطر. وأما عدم وجوب الكفارة فقياسا على الفطر لمرض يرجى برؤه فإنه لا كفارة فيه، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما القضاء فلعموم قوله تعالى فعدة من أيام أخر. الثانية أن تخافا على ولدهما فقط، فيجوز الإفطار ويجب القضاء، ويجوز أن تطعما عن كل يوم مسكينا. والدليل واحد قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. اثنان ما ورد عن نافع قال كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. قال في هامشه القول الثاني أنه لا يجب الإطعام، وهو مذهب أبي حنيفة، ويروى عن جمع من التابعين كعطاء والزهري والحسن وابن جبير، واختاره ابن باز والعثيمين رحمهم الله تعالى. انتهى. قوله ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يوفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار. النية والإمساك عن المفطرات هما ركن الصيام، فإذا سقطت النية لم يصح الصوم ولو بقي الإمساك. وحينها نقول ما يعرض للعقل مما يكون به زواله بالنسبة للصوم له ثلاث حالات: جنون وإغماء ونوم. واحد، الجنون. لو أن الإنسان نوى الصوم ثم قبل طلوع الفجر جن ولم يفق إلا بعد غروب الشمس فإن صومه لا يصح، لأنه ليس بمكلف ذلك اليوم، فقد رفع القلم عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق. اثنان، الإغماء. إذا أغمي عليه طوال النهار فلا يصح صومه كذلك إلحاقا له بالمجنون، فإن أفاق المجنون والمغمى عليه جزءا من النهار صح صومهما إن كان قد بيت الصوم من الليل. ثلاثة، النوم. لو نام كل النهار فيصح صومه، وذلك لأن النوم لا يزول به الإحساس بالكلية، وهو في حكم المنتبه لكونه ينتبه إذا نبه ويجد الألم في حال نومه، وبه يظهر الفرق بينه وبين من زال عقله بجنون أو إغماء بقيد أن ينوي الصوم من الليل، لكنه بهذا النوم قد ارتكب محذورا وهو ترك الصلوات في وقتها إن كان بلا عذر. قوله ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يلزم المغمى عليه أثناء النهار القضاء، والعلة أن مدة الإغماء غالبا لا تطول، ولم يزل التكليف عنه بالإغماء لأن الولاية لا تثبت عليه فصار كالنوم، بخلاف المجنون الذي يزول عقله بالكلية. قوله ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، النية العزم، والمراد بها هنا العزيمة على صوم رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة. وفي نية الصيام مسائل: الأولى، حكم النية في الصوم. النية في الصوم شرط لقبوله، وذلك لأنه عبادة، والعبادات لا بد لها من نية، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ثم إذا كان الصوم فرضا فالنية واجبة فيه باتفاق العلماء، فلا يجوز صوم رمضان إلا بنية، وإن كان الصوم نفلا فيأتي بيانه. الثانية، وقت النية لصيام الفرض. وقت النية من الليل فيجب أن يبيت النية من الليل، ولا تجوز قبله، ولا فرق بين أن ينوي أول الليل أو وسطه أو آخره، ولو أتى بعد النية بما ينافي الصوم من وطء أو أكل. والدليل حديث حفصة رضي الله عنها مرفوعا: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي لفظ من الليل. ولا يكفي أن ينوي أول رمضان نية صوم الشهر بنية واحدة، بل كل يوم له نية، لأن كل يوم من رمضان عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم يوم آخر. قال في هامشه: الرواية الثانية أنه تجزئ نية واحدة في أول رمضان للشهر كله ما لم يفسخ أو يقطع الصيام بعذر كمرض وسفر أو بغيره، لأنها عبادة تجب في العام مرة، فجاز أن تشملها نية واحدة كالزكاة، واختاره العثيمين. انتهى. قوله لا نية الفرضية، لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضا، وذلك لأنه إذا نوى صوم رمضان فمعلوم أنه فرض، والواجب لا يكون إلا فرضا. قوله ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، بالنسبة للنية في صوم النفل لا يلزم أن تكون من الليل، بل تجزئ من النهار مطلقا. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ولأنه أدرك جزء من النهار وهو ناول للصوم، بشرط أن لا يكون قبل النية قد وقع في شيء من المفطرات، والمذهب أنه سواء كانت النية قبل الزوال أو بعده، وهذا من مفردات الحنابلة. قوله ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، صورة المسألة: رجل نام ليلة الثلاثين من شعبان ولم يتبين هل يوم غد من رمضان أو لا، فنوى إن كان غدا من رمضان فأنا صائم للفرض، وإلا فهو صوم نذر أو نفل، فهذا التعليق لا يصح ولا يجزئه ذلك عن صوم رمضان. والعلة أن النية وقعت على وجه التردد لا الجزم، ولا بد في النية من الجزم. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الصوم صحيح، واختارها ابن تيمية والسعدي والعثيمين. مسألة، قال البهوتي: ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض، وإلا فأنا مفطر، صح صومه إن بنى منه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده، لأنه حكم صومه مع الجزم. انتهى. قوله ومن نوى الإفطار أفطر، إذا كان الإنسان صائما ثم نوى قطع الصيام والإفطار فإنه تنقطع نية الصوم ويكون كمن لم ينوي، وسواء في ذلك الفرض أو النفل. وعلة ذلك أن الصيام كما سبق مركب من حقيقتين، النية وترك جميع المفطرات، وإذا نوى الإفطار اختلت الحقيقة الأولى والعمل لا يقوم إلا بها، ولأن النية شرط في جميع النهار، فإذا قطعها في أثنائه خلى ذلك الجزء عن النية ففسد الكل لفوات الشرط. لكن المراد بقولهم من نوى الإفطار أفطر، أي أنه حكم له بعدم نية الصيام لا بمنزلة الآكل والشارب. وعلى هذا لو نوى الإفطار في نفل ثم أراد أن يجدد نية الصوم ولم يقع في شيء من المفطرات فيصح صومه. أما الفرض فلو نوى الإفطار ثم أراد العودة وتجديد النية فلا يقع فرضا، وذلك لأن الفرض لابد أن يكون بنية في جميع النهار ومن الليل. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.